الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. لازلنا نتفيأ ظلال السنة، نتنقل في بساتينها ورياضها، ولعلنا أن نتوقف في هذا اليوم في دوحة من دوحاتها، ألا وهي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلاوة القرآن في رمضان. قال الله رب العالمين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا شهر القرآن وشهر القراء، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدارس جبريل القرآن في ليل رمضان كل عام. فاحرص رعاني الله وإياك على أن تحوز الفضل وأن تغنم كبير الغنيمة في هذا الشهر. وتأمل هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. فتأمل رعاني الله وإياك، وتأملي رعاني الله وإياك، لو قرأتم 5 دقائق أو 10 دقائق أو نصف ساعة أو ساعة أو أكثر أو أقل، قولوا لي بربكم كم من الأجور العظيمة وكم من المنح الجسيمة التي غنمتموها في زمن يسير، ففضل الله واسع. فاجتهدوا واستعينوا بربكم، وكونوا حازمين في جعل ورد للقرآن عندكم قدر معين لا بد منه كل يوم. تجعل لنفسك وتجعلي لنفسك قدرا معينا من القرآن، تجعلون حزبين، 3 أحزاب، 10 أحزاب، عندك وقت معين تقسمونه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد قبيل صلاة العشاء، بعد صلاة التراويح، تجعل لكل صلاة قدرا معينا، بعد الفجر، بعد شروق الشمس، في وقت الضحى، وهكذا كل ما يناسبه، فتجعلون وردا لا تتنازلون عنه أبدا. مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يولي مدرسة القرآن والقراءة عناية في هذا الشهر، ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه 2 مرات في العام الذي قبض فيه، يعني جبريل عليه السلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت فاطمة رضي الله عنها، فقالت لها فاطمة، سألت فاطمة رضي الله عنها عما حدثها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في هذا العام 2، ولا أراني إلا قد حضر أجلي. رواه البخاري ومسلم. أيضا في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فدل هذا الحديث على أنه كان يدارسه بالليل، فأخذ الفقهاء من هذا الحديث أن التلاوة في زمن الليل فيها مزيد فضل، وإن كان كل زمان رمضان زمن مبارك تعظم فيه الأجور، لكن تلاوة الليل لها أجران: أجر التلاوة وأجر الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل الأفضل هو الذي يحصل به حضور القلب والخشوع، فإن كان في النهار ففي النهار، وإن كان بالليل فقرأ بالليل، وإن كان فيهما معا فالحمد لله، فضل الله واسع. المهم أن تحافظ على وردك من القرآن، وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزيد العناية بالتلاوة والقراءة في هذا الشهر. ومدارستك في كل ليلة فيها تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، يعني كل ليلة تحقق عبودية التأسي، فهذه عبادة مستقلة عن الليلة القادمة، وعبودية التأسي في الليلة القادمة مستقلة عن عبودية التأسي فيما بعدها، وهكذا يكون لك أجر التأسي والاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة أو كل يوم. والتأسي عبادة في نفسها يعني، وعليه أجر عظيم، فتكون بذلك تعبدت بعبادتين كل ليلة، عبادة التلاوة وعبادة التأسي كما مر بنا. أيضا اختلف الفقهاء عليهم رحمات الله، هل الأفضل كثرة التلاوة ولو على حساب التدبر والتأمل، يعني أن تقرأ قراءة سريعة لا يحصل بها كبير تأمل وتدبر، ليس كقراءة من يرتل ترتيلا بطيئا إلى حد ما، أو يسير على سير الهوينة في قراءته فيحصل له عظة وتدبر وفكرة. اختلفوا هل الأفضل يعني كثرة التلاوة ولو كانت على حساب هذا التدبر والتأمل والاتعاظ، أم قلة التلاوة مع التدبر والتأمل. فذهب بعض الفقهاء إلى أن كثرة التلاوة في رمضان يعني ولو بشيء من السرعة غير المخلة، فيه كثرة الأجور، فكلما زادت التلاوة زاد عدد الحروف، بالتالي يزيد الأجر كما مر بنا في حديث ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فقالوا هذا الأفضل. وقال آخرون القرآن أنزل للتدبر والتأمل والاتعاظ، فقراءة يسيرة مع خشوع وتدبر خير من كثيرة مع عدم حضور للقلب. فصل في هذا الحافظ النووي عليه رحمة الله، فقال تختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يحصل له التدبر بالتلاوة المتأنية ويتأثر بالنظر في المعاني والعظات، هذا المستحب في حقه القراءة المتأنية ولو قلت يعني مقدار التلاوة أو قل مقدار التلاوة المتلوة. ومن كان حاله غير ذلك فالمستحب في حقه الإكثار من التلاوة والإسراع بها بما لا يخرج عن حد الاعتدال في التلاوة. إذن بحسب حالك أنت، إذا كنت تقرأ وتتعظ وتتأمل وتتدبر فقرأ قراءة متأنية، وإذا كان لا يحصل لك الفكرة فلا أقل من أن تقرأ قراءة لا تخل بأحكام القراءة وبإعراب الكلمات، ولا تدخل في حد الهذرمة والهذ كهذ الشعر، وبحيث السامع لا يفهم ولا يعي ما تقول، ولا أنت تفهم ولا تعي إلا إن كنت حافظا ما تقرأ. فهنا انظر إلى نفسك، إذا كنت تتأمل فاقرأ قراءة متأنية، وإذا كنت لا تتأمل فاقرأ قراءة فيها شيء من السرعة ويحصل بها يعني بما لا يخرج حد الاعتدال، يحصل بها كثرة الأجر. فاغتنم وقتك وسابق أيام شهرك، واقرأ الختمة والختمة والختمة ولا تستكثر، فالله أكبر. ولقد كان السلف عليهم رحمات الله يكثرون من التلاوة في هذا الشهر، وروي عنهم في ذلك روايات كثيرة. فهذا العالم الإمام محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله كان إذا دخل رمضان يقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وهذا سفيان الثوري عليه رحمة الله إذا دخل رمضان أقبل على قراءة القرآن. وقال سفيان كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. روي عن قتادة أنه كان يختم القرآن في كل 7 ليال دائمة، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأخيرة منه في كل ليلة. فاستكثر من تلاوة القرآن فهو خير وبركة. جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولا يصرفنك الشيطان بقوله أنت لا تحسن التلاوة، فحرام عليك أن تقرأ قراءة كما نقول نحن قراءة كسرة كما يقوله الناس. اسمع لي هذا الحديث وتأمل فيه. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث البخاري ومسلم، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وجاء في لفظ مسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي لفظ والذي يقرأ وهو يشتد عليه، يعني يقرأ ويكسر، يقرأ ويكسر، ما يستطيع أن يقرأ قراءة سليمة، فهذا يقرأ وهو يشتد عليه ف فله أجران، أجر التلاوة وأجر المجاهدة النفس على التلاوة والمشقة التي تحصل له بالتلاوة، فهذا لم يترك لأن فيه مشقة، مع ذلك ما ترك. واستعن بربك حتى ولو كان عندك شيء من يعني العسر في القراءة والنطق، استعن بربك. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر، فقط أنت اذكر ربك واستعن ويسر الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن فيه خير عظيم، فلا تهجر هذا القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تأمل، وصفه الله بالموعظة، وصفه بالشفاء والهدى والرحمة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ما جزاؤهم يا رب؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. واحذر أن تكون ممن يهجر القرآن، فمن يهجر القرآن توعدهم الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل شأنه: وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. تأمل شكوى من الذي يشكو ولمن ويشكو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو لربه، مسكين هذا الذي يشكوه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لرب العالمين. من يشكو؟ يشكو الهاجر للقرآن. الهاجر للقرآن قالوا الذي يترك تحاكم بكتاب الله والإيمان به، من يهجره قد يدخل فيه من يهجره في التلاوة، قد يدخل فيه من يهجره في فهم معانيه، قد يدخل فيه من يهجره في ترك الاستشفاء به، قد يدخل فيه من يهجره في التحاكم إليه. كل هؤلاء يخشى عليهم من أن يكونوا من هجرة القرآن، فاحذر أن تكون هاجرا للقرآن. واسمع معي ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. نبتة فيها ريح طيب وطعم طيب، شبه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو مؤمن به يعمل بما فيه، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو لأن فيه الإيمان، لكن ينقصه جماله بقية جماله بالريح. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر لأن باطنه كان على غير خير. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس له ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. القرآن فيه سكينة تتنزل في تلاوته. جاء في البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن، أو قال تنزلت للقرآن. تأمل وأن تقرأ القرآن، يعني هذه من بركات التلاوة، أن تتنزل عليك السكينة يحصل لك الطمأنينة. أيضا جاء في عند البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن لله أهلين من الناس. تأمل معي، إن لله أهلين من الناس. قال أنس: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته، الحافظون للقرآن، العاملون بما فيه، المتبعون لأحكامه، الواقفون عند حدوده، هم أهل الله وخاصته، فكن منهم وكوني منهم رعاكم الله تعالى. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قيل يأتي للحافظين لحروفه وحذوذه، وقيل فضل الله واسع فيرجى لمن أكثر التلاوة أن يدخل في هذا الحديث. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو هريرة رضي الله عنه بيّن لنا من فهمه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن قبل ذلك، بيّن لنا أن قراءة القرآن في البيوت فيها فضل عظيم وأنها لها ثمرة عظيمة. قال: إن البيت، هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول، إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. إذن يتسع على أهل بيت على أهل البيت وتحضر الملائكة، لما مر بنا في حديث الرجل الذي قرأ سورة الكهف وغيرها، تهجره الشياطين لأن فيه تلاوة وذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر خيره بركات القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك أن يقرأ فيه القرآن. وإذا لم يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله لأنه يستوحش بالشياطين عياذا بالله، تهجره الملائكة تحضره الشياطين ويقل خيره. تلاوة القرآن أيضا أمان بإذن الله من الغفلة. جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني تقرأ في كل يوم سواء كانت قراءة أو كانت في صلاة الليل، وهذا أفضل خروجا من الخلاف. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين أتوا بالقناطير. فتحرى رعاني الله وإياك، ورعاني الله وإياك تحروا الاجتهاد في تلاوة القرآن، خاصة في هذا الشهر فإن فيه فضل ومزية. هذا ما فتح الله سبحانه وتعالى به، فجعلني الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته. وإلى أن يتجدد بكم اللقاء في روضة من رياض الذكر الناضرة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.